السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ ايه. عندي سؤال يا شيخ. نعم. ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في إمام وخطيب لا يذكر الصلاة على النبي أثناء الخطبة إلا في الافتتاحية، افتتاحية الخطبة الأولى والثانية؟ لا بأس.